في كل نهضة عمل بنقول لها موال. نعم. والناس بيستمتعوا بيسمعوا موال، والاطلاع والقراءة يسهلوا موال. موال صح. شفت وردة جميلة والزهور ألوان، صورتها تبقى في خيالي والجمال ألوان. الفن كله معاني والحكم ألوان، ومش كل فنان يقدر يرتجي الموال. جميل. اسمر يا ابو الدم الخفيف الاسمر، يا حلو يا اسمر يا ابو الدم الخفيف الاسمر، منديلك الحلو زين شعرك الاسمر، والكحل في العين يلاعب رمشك الاسمر. حلو يا اسمر يا ابو الدم الخفيف الاسمر، منديلك الحلو زي شعرك الاسمر، والكحل في العين زي رمشك الاسمر. اوان جمالك انا لم شفت زيه جمال، بستان صدرك طرح والحسن زاد جمال، في الخطوة زي الغزال، في الخطوة زي الغزال، ولا يسبقها جمال وطرحة والشال زي مين الكبير.